تحقيق هو واجب وتحقيق هو مندوب، لكن هل مراد المصنف هنا باطل من حقق التوحيد النوع الاول او الثاني؟ الثاني الذي يظهر العلم عند الله هو الثاني، لان الاول داخل فيما سبق، داخل فيما سبق، لان الذي ياتي بالواجب قد لا يصل الى الكمال المطلق الذي ترتب عليه ماذا؟ كما سياتي في الحديث لا يستحقون ولا يفتون، قالوا على الله يتوب على ربهم يتوكلون، فدل ذلك على ان ثم خصيصه لهذا الصنف. اذا لا يكون المحمول عليه هنا هو التحقيق الواجب، كما المراد به المندوب، هذا الله صنيع المصنف. وفي الفتح وتحقيقه وتخليصه وتصليته من شوارب الشرك والبدع والمعاصي. وقال في قرة العيون والإصرار على الذنوب، يعني أكثر من يشرح كتاب التوحيد قد يطلقون ولا يريدون المعنى هذا، يطلقون الذنوب الوقوع بالذنب، لكن ليس مراد، ليس مراد مطلق الذنب، بل مراد ماذا؟ الإصرار على الذنب. إذا جاء في الآية كما سمعت ولم يصروا على ما فعل، إذا فرق بين الإصرار وبين الوقوع به بالذنب. ولذلك عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قيم ذلك، قال والإصرار على الذنوب، والإصرار على المراد بالمعاصي أي الإصرار عليها لا الوقوع فيها، فإن الوقوع في المعصية لا ينافي التحقيق إلا إن أصر، الوقوع بالمعصية لا ينافي التحقيق إلا إذا أصر، هذا المراد. قال وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، كما مر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حقيقة التوحيد انجذاب الروح يعني تعلق الروح بالله تعالى، إذا تعلق حينئذ لم يقع في القلب شهوة ولا شبهة، حيثما لا يقع في القلب شهوة ولا شبهة تتعلق به ما سوى الله تعالى. هو حقيقة، قال حقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، فلا يكون في قلبه شيء لغيره البتة، لأن الخطر لم يأتي الإنسان من جهتين، إما شبهة وإما شهوة، أيهما أعظم؟ الشبهات أعظم من الشهوات، لأنها تقود إلى الكفر مباشرة، لكانت المعاصي دليل الكفر كما قال السلف. فإذا حصل التحقيق بما ذكر فقد حصل الأمن التام والاهتداء التام. إذا حصل بما ذكر عندئذ قد حصل الأمن التام والاهتداء التام. هذا يؤكد ما ذكرته بالأمس، وهو أن الأولى حمل الآية على ما على ما جاء النص به عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المراد أن يلبس إيمانه بذنب أي بشرك، أي بشرك. والتعميم إنما نأخذ من أدلة أخرى، بمعنى أن ذاك دل على أن السلامة من الشرك موجبة لي، أن السلامة من الشرك موجبة لي الأمن والاهتداء. أما التاب في الكل هذا نحتاج إلى دليل آخر مفصل، فهو الذي أنزل له المصطفى به بهذا الباب. ولأكيد كلام ابن هنا قال فإذا حصل تحقيقه بما ذكر، بما ذكر بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص وصدقته الأعمال، صدقته الأعمال لابد من العمل، لأن طالت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، هذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا قد حصل له الأمن التام والاهتداء التام، وليس تحقيق التوحيد كما مر كلام الحسن بماذا؟ بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من حقائق الإيمان، ولا يتم ذلك إلا بالعلم والعمل معا. قال وقول الله وقول الله تعالى ولم يخوف باب من حقق، أي المحقق، باب من حقق، لا نجعلها المحقق تلك الوصول هذه شرطية، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي لا يحاسب على المعاصي ولا غيرها، لا يحاسب على المعاصي ولا غيره. قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال المحشي وصف الله خليله عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، يعني ذكر عدة صفات، أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا يدل على ماذا؟ على اجتماع هذه الصفات فيه، ودل ذلك على أنه قد تحقق به في التوحيد وهو الإمام المنافع عليه الصلاة والسلام. قال وصف الله خليله عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية يعني النهاية والمنتهى، قال الشيء نهايته في تحقيق التوحيد، وأثنى عليه بها فقال كان أمته، إن إبراهيم كان أمته، كان أمته. أمة عرفنا فيما سبق أنها تأتي بمعنى الزمن وذكر بعد أمته، وتأتي بمعنى الإيمان وهو المراد به هنا، وتأتي بمعنى الميل إن ولدنا أبانا على أمة، وتأتي بمعنى الطائفة كان الناس أمة. وهذا في القرآن تأتي بهذه المعاني كل لفظ واحد والمرادات مختلفة. كان أمة أي إماما على الحنيفية، أي إماما على الحنيفية. وقد سبق أن الأمة في معاني متعددة، قدوة يقتدى به إذا صار ماذا؟ صار متبوعا. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما، وإذا قيل إماما معناه ماذا؟ صار متبوعا. ولذلك لا يستعجلن مستعجل فيصف من شاء من يحبه من العلم أنه إباء مباشرة. إذا عاد شخص قال إماما، إمام يعني ماذا؟ يعني منتبع. كيف يكون متبعا؟ هذا لابد أن يكون ماذا؟ متحليا بالإمامة ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. إمام حنيفة أم مالك أم الشافعي أحمد أئمة في الدين ولا شك في ذلك. أما من كان معاصرة فطيب نقيل في علامة لا يقول فيه ماذا؟ لا يقول فيه إمام، لأن يعني الإمام يشترط فيه ما لا يشترط فيه غيره. إذا الإمام يعني متبعا. وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك عليه لا يوصف بالإمامة إلا من توفر فيه الشروط المعتبرة عند أهل العلم في الاجتهاد وفي العمل بالعلم، إذ لا يقال عالم فضلا عن إمام إلا لمن جمع العمل إلى العلم. كذلك كيف يقال إمام لكل من هب ودب؟ وكل صاحب عزم جعل رأسه ماذا؟ إماما، الإمام فلان، وله لا يجوز شرعا. ولا يستعجلن المستعجل بأنه إذا أحب شخصا حب علمه كذب الإمام، ولا يجب أننا نقف معه مع الشخص، لأنك إذا قلت إمام فقد خنت الناس ولم تكن إماما. يعني معنى الإمام معناه ماذا؟ أن الناس يتبعون هذا الشخص يقتدون به على شأن العامة. إذا كان كذلك علينا نقول هذا لا يجوز شرعا، لأن هذه الأوصاف يترتب عليها من مفاسد عظيمة، والواقع يشهد به بذلك. قال أي إمام على الحنيفية قدوة يقتدى به أي متبوع، معلما للخير معلما للخير أو لما اجتمع فيه من صفات الكمال والخير. وهو كذلك يعني سمي إماما لكون ما اجتمعت فيه صفات الكمال والخير والأخلاق الحميدة، ما يجتمع في أمة استحق اسمها. يعني لماذا سمي الإمام أمة؟ لكون قد اجتمع فيه ما يجتمع في أمة، هذا أصل. يعني اجتمع فيه ما يجتمع في الأمة، يعني أعماله وعلمه ما لو وزع على الأمة لوسعه. أي لن يعبر بالأمة عن الإمام، هذا معنى شاق، وهذا لا يكون إلا فيما لمن حقق الباطل والظاهر. قال والقولان متلازمان، يعني سواء قلنا إماما على الحنيفية قدوة مقتدى به، أو قلنا سمي أمة لكون اجتمع فيه ما يجتمع فيه بالأمة، والقولان متلازمان، فإنه أمة على الحق وحده وإمام لجميع الخلفاء يقتدون به في ذلك. هذا الوصف الأول وصف الله تعالى به إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قانتا، هذا الوصف الثاني، أي خاشعا مطيعا، والقنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. إذا قانتا المراد به ماذا؟ الطاعة مع دوام، ليس فعل الطاعة فقط، وإنما متى يسمى قانتا؟ إذا داوم، إذا داوم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، ولا آمنتم بالله ثم استقم. إذا ليس القول فحسب وليس الالتزام فحسب، لا بد من المداومة على ذلك إلى أن نمت. إذا قانتا أي خاشعا مطيعا. ثم هذا الخشوع وهذه الطاعة ليست في وقت دون وقت، وإنما هو مداوم على ذلك. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية والقنوت دوام الطاعة، كلام هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال نعم، والقنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال ماذا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال أهل العلم من هل تفسير غير، يعني قل هل يستوي الذين يعلمون الذين صفاتهم ماذا؟ ما سبق ذكره، أما هو قانت أنا الليل نافلين. قال حنيفا، هذا الوصف الثالث،

قبل أو لم يقبل وليس بشأنك البتات، لأن هذا من خصائص رب العالمين والسحب الدائم معه إنك لا تهدي من أحببت. وقال الله عز وجل أشهد الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن والنبي وليس معه أحد، ومع ذلك يبعث الله عز وجل لإقامة الحجة، إقامة الحجة أن يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، بل منهم من قتله قومه. فإن الناس من الأمم هم قليل، هم القليل، الناس من الأمم هم القليل، ولكن هم السواد الأعظم. يعني ولو قال لا ما دام أن الحق معه فهو الأعظم وهو الأكبر. استغفر. فحينئذ نقول من كان معه الحق وإن كان وحده، لذلك سماه ظلمة فيما سبق، وإن كان أمة وهو وحده. لماذا؟ لكونه صاحب حق، معه التوحيد، معه القنوت، معه البعد عن المشركين. قال ولكن هم السواد الأعظم وإن كان الأقل قليل، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله ويقل. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة، كثرة ليست مقصود لذاتها، بالعكس الكثرة في الشرع مذمومة، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يشكرون، ويقطع أكثر من في الأرض يقولون عن سبيل الله. تدري العشرات الآيات تدوم الكثرة. ولذلك قال بعض السلف إذا أردت أن تزن نفسك من أهل السنة أو لا فانظر أنت مع الكثرة أو مع القلة. فإن كنت مع القلة فأنت إن شاء الله على حق، وإلا انتبه. فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة. قال المصنف وفيه ثمرة هذا العلم، ثمرته هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة. ألا تسأل في من معك لو كان قليل يدعو معك شخص واحد لا تقول لا أقول إلا أنا وفق الله؟ خير ماذا؟ استعين بالله عز وجل لو كان معك قليل. وأن كل أمة تحشر وحدها مع النبي، والمراد أمة الإجابة لأمة الدعوة. إذ رفع لي ثواب عظيم، إذ على تقدير محذوف، لا بد أن يقدم ماذا؟ محذوف، أي بينما أنا كذلك، بينما أنا كذلك إذ رفع، لأن إذ هذا ضعف، وإذا كان ضعف لا بد له من ماذا؟ بمتعلق، لا بد للمتعلق يتعلق به، لا بد للجاري من التعلق بفعله ومعناه أنه مرتبط، كذلك الضعف. إذ رفع لي سواد عظيم، أي بينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم. السواد ضد البياض، إذ رفع لي أشخاص كثيرة. الشخص سواد الإنسان، يعني من بعد تراه ماذا؟ تراه سواد وهو إنسان. الشخص سواد الإنسان إذا رأيته من بعيد، وكل شيء رأيت بإسلامه فقد رأيت شخصه، ويجمع الأشخاص والشخوص. إذ أي رفع لي أشخاص كثيرة من بعد لا أدري من هم، عارف لا أدري من هم، من مفصل عنهم، لا أدري من هم، لم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكونهم غير واضحين، أشخاص يعني أشبه ما يكون به أشخاص أوائل لم تظهر عليهم ماذا؟ علامة ما يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم هو التحجيج كما تبين رواية أخرى. إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنه أمتي لكثرتهم، وإنما ظن ذلك لما أوحي إليه واطلع عليه من كثرة أمته، ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأشخاص التي ترى من بعد لا يدرك منها إلا الصورة فحسب، أما التفاصيل وما يكون على الوجه أثر السجود والتحجيل نحوه لا يدرك من بعد. ولذلك التبس على النبي صلى الله عليه وسلم قال فظننت أنهم أمتي، ولم يكن الأمر كذلك. لما رأى سوادا عظيما وظن أنه أمته علمنا أن الله تعالى قد أخبره أن أمته أكثر الأمم عددا كما وكيف كما سيأتي. حينئذ نقول لكثرتهم، وإنما ظن ذلك لما أوحي إليه واطلع عليه من كثرة أمته. إذا أوحى الله تعالى أن أمته هي الكثرة، وهي الكثرة الكاثرة. ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأشخاص التي ترى من بعد لا يدرك منها إلا عند الصورة. فقيل لي هذا موسى وقومه، يعني ليست هذه الأشخاص الكثيرة السواد العظيم أمتك، وإنما هي أمة موسى، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل، فضيلة أتباعه منهم وأنهم كثيرون جدا،